نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة في الله درس جديد، هو الدرس الثامن من دروسنا في شرح كتاب مجمل مسائل الإيمان والكفر في أصول العقيدة السلفية. وقد وصل بنا القول إلى باب جديد، وهو باب الولاء والبراء. والولاء والبراء من أهم أبواب الاعتقاد التي لها صلة بالمنهج. فيجدر بنا ذكر كلمة موجزة حول هذا الأصل، أعني الصلة بين المنهج والاعتقاد. الاعتقاد هو الحقائق الإيمانية الغيبية المبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمنهج هو الواقع العملي والإطار التطبيقي الذي يتنزل أو تتنزل فيه هذه التصورات على أرض الواقع، بحيث يكون المنهج الإطار الذي تحيا العقيدة فيه. فإذا كان المنهج صحيحا أثر على العقيدة صحة، وإذا كان المنهج مختلا أثر في العقيدة اختلالا. لأننا من حيث الواقع نرى أناسا يقولون نحن عقيدتنا عقيدة السلف، لكن منهجنا غير ذلك. فهذا حال بعض الطوائف المعاصرة التي أرادت أن تلتقي في وسط الطريق مع الفرق والأحزاب والآراء، فقالت نحن عقيدتنا سلفية وطريقتنا إخوانية ودعوتنا تبليغية وأفكارنا تحريرية، إلى آخر هذا الخليط الذي لا يدرى له الأول ولا يعلم له الآخر. فغفل هؤلاء تغافلوا أن هذا المنهج مؤثر في ذلك الاعتقاد ولا بعد حين. فنحن إذ نفرق في هذا من حيث الواقع، لكننا نعتقد أن الصلة بين المنهج والاعتقاد من حيث تكاملهما أنها صلة مؤثرة، فتأثير المنهج على الاعتقاد في الغالب أكثر. وأنا أضرب على ذلك مثلا بالكأس. إذا كان الكأس متسخا ووضع فيه الماء العذب الزلال، فما يتأثر به ويتسخ ويتقذر. وهكذا الحال في المنهج المختل الذي يكون صاحبه في أصل اعتقاده بعقيدة صحيحة. أن درجات الاختلال ألا يدعو إلى هذه العقيدة الصحيحة. فهذا ما نراه كثيرا، نرى كثيرا من الناس وطائفة من الدعاء يقولون أنا درست في الجامعة كذا وهي جامعة تدرس عقيدة السلف، لكن إذا بمنهجه ليس على هذا الأصل، ليس على هذا الأساس، فيرتضي من نفسه لنفسه أن يكون ذا عقيدة صحيحة منحصرة أو منحصرة في ذاته، وليس داعيا فيها وبها إلى الكتاب والسنة وإلى منهج سلف الأمة. هذا أما حد الخلل فقد يزداد حتى يؤدي ذلك إلى أشياء من الانتقاص لأصحاب العقيدة الصحيحة وعدم إقامة الوزن لهم أو الاحترام لمنهجهم أو ما أشبه ذلك مما هو مشهور ومنظور. ومنهج الولاء والوراء هذا منهج مبني على أصول كثيرة وألفت فيه كتب مستقلة، فما نحن بسببه إنما هو تقعيدات في ضبطه، لأن أصول فهمه أو أدلته صحيحة وصريحة. أولا، ونرى وجوب الولاء بين المسلمين ولهم، يعني بين المسلمين فيما بعض في بعض بين بعضهم البعض، ولهم أي أن تؤدي الولاء الذي في عنقك تجاهه ضمن طاعة الله سبحانه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس على لون ولا لسان ولا جنس ولا قبيلة ولا عشيرة. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وتذكر منها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا يحبه لأي شأن آخر أو أمر ثامن، وإنما حب الأساس مرتبط بالكتاب والسنة. ومن خلال منهج السلف الأمين وسبيل علمائه الربانيين، وهذا ضابط مهم حتى يكون هذا الولاء على وجه الحق، علميا في توجهه، علميا في تصوره، علميا في تحققه وواقعه، لا أن يكون على ما تهوى الأنفس، لا أن يكون على ما يلهج به القلب شمالا أو يمينا، ولكن وفق الشرع وبنائه ومنهج أهله وعلمائه. وكذلك نرى نجوم البراء من كل من يخالف الشرع بما يخالفه بحسبه قلة أو كثرة، عقيدة أو أحكاما، كفرا أو معصية أو بدعة، وهذا واضح. فالبراء لا يكون من الشخص بذاته، فليس بيننا وبين الناس عداوات شخصية، ولكن البراء يكون من الناس لما يخالفون فيه أمر الله ولما يتنكبون به شرع الله فسنة نبي الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومع ذلك فهذا البراء قد يكون مجزئا أو متجزئا، لا أن يكون إما 100% أو 0%، فالعاصي أنت بريء منه بحسب معصيته، إذا كانت كبيرة فإنها تكون غير حالة أو على غير حالة من برائك من ذي الصغيرة، وإذا كان بدعة فإن براءتك من الداعي لبدعة ليس كبراءتك من الفاعل لها أو المقلد لكبرائها والعياذ بالله. وكذلك تكون براءتك من المتلبس بالكفر على درجات ليس حال المتلبس بالكفر الأصغر كحال المتلبس بالكفر الأكبر، وليس حال المتلبس بالكفر الأكبر كحال أئمة الكفر عياذا بالله. فكل بحسبه وكل بقدره. والتهاون في هذا الأصل منوعة مرفوضة وتسيب منقوض. كثير من الناس يقول يا أخي حب الكل تحذر الكل، هذا دعاء انتخابية وليس كتاب الله ولا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنية على قوله أوثق غير الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فهذا يفتح لنا بابا من العلم حول مسألة أخرى، وهي مسألة مطروقة اليوم في أذهان كثير من الناس، وهي ما يسمى بمنهج الموازنات. فإن كلامنا في تجزئ الولاء والبراء بحسب البدعة أو المعصية أو الكفر وما أشبه ذلك قد يفهم منه لزوما أو تضمنا أن ذلك يفتح بابا إلى منهج الموازنات، بأن نذكر حسنات أهل البدع لزوما، لأن الولاء متجزئ والبراء متجزئ، فنواليهم بحسب معهم من حق وعادي أو نتبرأ منهم بحسب عندهم من باطل. نقول هذه قاعدة صحيحة وكلام شيخ الإسلام فيها كثير، لكن هذا لازم غير صحيح. فإن أهل البدع لا يذكرون بالخير، وإذا عندهم من خير فإن الله لا يظلمهم إياه، لكن نحن ننفر عنهم، وبخاصة في هذا العصر الشديد حاله الذي تشبث الناس فيه بأهل البدع وميزوهم ببدعهم، فكيف يكون الحال إذا مدحوا على وجه آخر بغير بدعهم هذه؟ فهذا سيكون سبيلا تزداد به صلة الناس فيهم وتأثر الناس بهم، على أنه قد ظهر لشيء، وهو أن التركيز على هذه القضية الحقيقة أنها قد يكون إخراجا لها عن أصلها، بحيث ننشغل في الأمور النظرية وننسى الأمور الأصلية الأساسية. فمجادلة المخالفين لنا في مسألة منهج الموازنات إنما يريدون فيها أن نذكر هؤلاء بشر حتى ولو ذكرناهم بخير، فهم يطلبون شيئا ليقطعوا لنا علينا الطريق من باب آخر، وهذا قد حصل لي غير مرة. فكل مرة نتناقش مع بعض الناس من أصحاب هذا الرأي فذكروا منهج الموازنات وأن هذا من باب العدل والإنصاف وما أدري إيش، فقلت له أنا سأقبل، فهل أنتم تقبلون؟ هذا الذي أنتم تذكرونه وتدافعون عنه ما شاء الله مفكر وكاتب إسلامي وداعي إلى الله ومصلي وصائم ومزكي ومتصدق وحاج، لكنه يسب الصحابة ويطعن في الأنبياء وجهمي وأشعري وعقلاني ويرد النصوص ويرفض الحديث، تقبلون؟ فسكتوا. هم لا يريدون، هم يطلبون منا الأولى حتى يقطعوا الطريق أمامنا في الثانية، لا يريدون أن يكون الطريقين مفتوحين أو أن يكون الطريقان مفتوحين، وإنما يريدون أن يقطعوا الطريق الأول بذكر الطريق الثاني. لذلك عند التنزل امشي معهم فيما يقولون، عند التنزل وليس ابتداء، وبين وجهة النظر في هذا المبتدع أو ذات المنحرف ستراهم ينقطعون ويتلجلجون. ثانيا، ولا يجوز الخروج على الحكام المسلمين ولو عصوا ولا ملامنتهم ولا التثوير عليهم إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. والحديث في ذلك معروف، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فانظروا هذه الثلاثية في التوعير من هذا الأمر والتأكيد على خطره. إلا أن تروا لا أن تسمعوا أو أن تظنوا تروا، والرؤية هنا للمعاينة. كفرا لم يكتفي بأن يقول كفرا فقط، لأن الكفر قد يكون مخفيا أو أصغر، إنما قال بواحا، كفرا بواحا. ثم لم يكن ذلك كذلك حتى يتصور أنه من الممكن أن يكون بمجرد التوهم أو الظن أو القياس، حتى جاء التكميل. عندكم من الله فيه برهان، عندكم من الله فيه برهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالبرهان علامة الصدق وأمارته. والمعنى كما يقول ابن القيم في تاريخ الأمة، يرى أن الخروج على الحكام كان يعني أعظم، ولا أقول من أعظم، كان أعظم سبب في وجود الفتن في الأمة، أعظم سبب. لذلك لم ينجح في التاريخ الإسلامي، أو لم تنجح في التاريخ الإسلامي ثورة على هذا الشكل وعلى هذه الصفة. وكأن هذا من حكم الله تبارك وتعالى، أن حكم الله لا يكون إلا على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس على مثل هذه الطرق كما يحدث أو كما حدث في الثورة الفرنسية قبل قرون. هذه أفعال الكفرة وليس تفاعيل المسلمين الموحدين، فالتحذير فيها كبير. جاء في بعض الكتب، في بعض كتب السنة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ولو أخذ ماله وجلب ظهرك، اسمع واطع، ولو أخذ مالك وجلب ظهرك، طالما أنه هو الولي لأمر المسلمين فإثمه على نفسه، وصوابه للأمة. فخلف الأوراق في هذه القضية الدقيقة كما يزايد الكثير من الناس اليوم، حقيقة هؤلاء لا يحسنون إلا القول، وأما الفعل فهم أقل أدنى من أن يكونوا قادرين عليه أو قائمين فيه. وللأسف يجدون أذان صاغية من كثير من الشباب الفارغ الخاوي الذي يشعر أن هذا يملأ لا أقول قلبه وقدره، ولكن يملأ أذنه وعينه. لذلك نراهم يصطادون ويتصيدون الشباب تحت دعاوى الجهاد والثورة وما أشبهها من دعاوى غير قائمة في نفسها، فضلا عن أن تكون مقيمة لغيرها. قال: وإذا وقع ذلك كذلك، أي الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان، وإذا وقع ذلك كذلك مع توفر القدرة عليه، يعني حصل هنالك شيء من هذا المعنى، بأنه فعلا وجد شيء من هذا الكفر البواح الذي عندنا من الله في برهان، ثم تكون الأمة عاجزة. ما فائدة هذا النظر مع هذا عجز؟ فيجتمعان. لكن سنفرض أن ذلك وقع مع توفر القدرة، ما هو السبيل؟ قال: فإن تقدير وقوعه الحكمي أصلا، يعني أن نقول بأن هذا بأنها هنا جوازا للخروج، التقدير وقوع هذا الحكم أصلا يعني جواز المسألة، وتنزيله الواقعي فرعا أنه فعلا الآن تجد يجب الخروج أو ما شابه ذلك، راجع إلى ماذا؟ إلى أحكام الراسخين في العلم من علمائنا الثقات الأثبات. ليس كل من تكلم في مسائل العلم أو كل من طرقها أو سار فيها يكون قادرا على خوضها. هذا ليس هدى ولا حقا، وإنما الأمة بعلمائها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: البركة في أكابركم. وكما قال عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. ومن باب كل شيء بالشيء، خرجت علينا قبل أيام قليلة إحدى الصحف الأسبوعية الفاشلة بمقال تتكلم فيه عن الدعوة السلفية، وقسمت الدعوة السلفية إلى ثلاثة أقسام: السلفية الجهادية، والسلفية الإصلاحية، والسلفية كما يسمونها التقليدية. يقصدون بالتقليدية ليس يعني القائمة على التقليد، وإنما يقصدون بالتقليدية إنجاز التعبير الكلاسيكية، يعني السلفية التي يعني تبعها هؤلاء دون أن يحدثوا أو يبدعوا فيها أو يستوجبوا فيها. فلما قرأت المقال رأيت فيه أمرا حمدت الله عليه جدا، وقلت لو أن هؤلاء عقلوا لعرفوا أن هذا المنهج الذي هم ينفرون منه تحت غطاء تسمية بالسلفية التقليدية هو المنهج الحق من كلامهم. ذلك أنهم ذكروا شيوخ السلفية التقليدية الجهادية زعموا، وشيوخ السلفية الإصلاحية زعموا، فلم يذكروا أحدا من أهل العلم، وإنما ذكروا أسماء دعاء أو دكاترة أو طلبة ليسوا مجدين في الطلب. لذلك هم أنفسهم لم يستطيعوا أن يربطوا هذه الدعوات بأي عالم، وهذا وحده بيان أن منهجه منقطع بل معضل. فنقول كما أن السنة لا تثبت إلا بالسند المتصل، كذلك منهج السنة لا يثبت إلا بالسند المتصل. يحمل هذا العلم من كل خلف، وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: تسمعون ويسمع منكم. وكما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. هذا كله يفيد ماذا؟ التسلسل والتواصل والصلة والاستمرارية، بحيث يكون أي قطع فيها قطعا لصوابها. وعندما ذكروا السلفية التقليدية ذكروا الشيخ الألباني رحمه الله، وكفى بهذا نعمة ومنة أننا منتسبون إلى العلم وأهل العلم لا نغادرهم. وسكتوا عن ذكر أئمة العلم الآخرين الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، لأنهم لو ذكروهم لا يستطيعون أن يذكروهم لا في السلفية الجهادية ولا في السلفية الإصلاحية، فلم يبق إلا أن يذكروهم أين؟ في السلفية التقليدية على حسب قسمتهم الجوزة هذه. لكنهم لم يفعلوا لأنهم يخونون أنفسهم والعلم والناس، ولو فعلوا لكان ذلك حجة أخرى تشك قلوبهم وعقولهم ورؤوسهم. فهم بالألباني غير خالصين كما يقال. فكيف إذا أضفنا إلى الألباني شيخ ابن باز وشيخ ابن عثيمين ومنهجهم واحد وطريقهم واحد وأفكارهم مختلفة غير مختلفة ومتفقة غير مفترقة؟ ثم ذكروا بعضا من الموجهين لهم والقائمين عليهم، والله جلهم حتى لا نظلم بين منخرقة وموقوذة ومتردية ومن نطيح. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. ولذلك أقول بصدر يملأه اليقين وبعقل إن شاء الله مشرق بالاطمئنان: فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. إذن نحن نرتبط بالعلماء الراسخين سواء منهم الأحياء وكذلك من الميتين، لأن الموت لا يقطع العلم فإذا مات هؤلاء العلماء الكبراء بأعيانهم وأشخاصهم فإن علومهم حية ومتجددة وبناءة وقائمة رغم وروث هؤلاء. نعم، وما يرونه من ترجيح المصالح والمفاسد التي تزيل المنكر ولا تزيده دون عواطف عاصفة ولا حماسات جارفة. إذن هذه القضية يرجع فيها إلى أهل العلم وليس إلى أهل العلم بل الراسخين منهم، لأنهم هم القادرون على ترجيح المصالح والمفاسد ومعرفة الأرجح من هنا والأقرب إلى الصواب في طريقهما. والعالم الراسخ الرباني لا تغره عاطفة ولا تجره عاطفة، وإنما هو ينضبط بالشرع وما فيه مصلحة الأمة ومنفعتها. قال: والحكم على الشيء فرع عن تصوره زمانا ومكانا وواقعا بالضبط لا بالخلط. بمعنى أن هذا التنظير لا يجوز لأحد من الناس أن يطبقه على واقع معين وهو جالس على مكتبه أو ممسك بقلمه دون أن ينظر هذا الحكم وهذه الأحكام على هذا الواقع، وهذا يتأثر ويتغير بالزمان والمكان والأحكام والوقائع. فما قد يصلح في بلد في الشرق قد لا يصلح في بلد آخر من ناحية أخرى في الشرق نفسه فضلا عن الغرب فضلا عن غيرها. نعم. ثالثا، ما قد يقع بين إخواننا السلفيين دعاة وطلبة علم وعلماء من خلاف علمي أو منهجي، ونقصد بالمنهج هنا أي من جزئيات المنهج لا من أصول المنهج، من جزئيات المنهج، لأنه إذا كان الخلاف في أصول المنهج أصبح هؤلاء طائفة ليسوا على وجه السنة ولا على طريق السلف، لكن نقول في جزئيات من المنهج، فهذا أمر مشاهد غير منكر. قال: يرجع فيه إلى الحجة الشرعية والبرهان الديني في ضوء فهم السلف الصالح رضي الله عنه واسترشادا بتوجيهات علمائنا الراسخين. إذن الأمر مبني على الحجة، فلا يقال هذا العالم كبير وهذا عالم صغير وهذا طالب علم. الأصل أن يكون النظر في هذا في الحجة أو بالحجة والدليل. نعم، إذا كان أهل العلم جميعا على قول مؤتلف في مسألة منهجية حتى إذا كانت فرعية فالخروج عنهم حينئذ انحراف وضلال، وإنما نتكلم عن مسألة قد يتردد فيها النظر وتختلف فيها الأفكار. استرشادا بتوجيهات علمائنا الراسخين، أي أن لا يستغني طالب العلم عن إرشاد أهل العلم وتوجيههم ونصحهم وتفسيرهم، لا أن يقول هؤلاء نحن رجال وهم رجال، فقد قيلت هذه الكلمة. فهؤلاء يقال لهم ما ذكره الشوكاني في بعض كتبه، قال: هم الرجال وعيب أن يقال لمن لم يتصف بمعاني وصفهم رجله، هم رجال مع هؤلاء من حيث الذكورة، أما أنهم رجال من حيث الفعولة والعلم فلا وألف لا. قال: ولا يعقد لواء الحق لواء ولاء أو البراء إلا على منهج الحق وأصوله. يعقد ولاء وبراء على قبيلة أو عشيرة أو جنس أو لون أو بلد أو مكان معين أو بدعة أو فكرة، هذا كله ليس من الهدى ولا إليه. ومن خالف من أهل الحق في أصول الاعتقاد أو قواعد المنهج، يعني نفرض أن بعض من هو على منهج السلف وقعت منه مخالفة في العقيدة، ممكن غير ممكن؟ ممكن. ماذا نفعل؟ هل نبتره مباشرة أم ذلك مقدمات ممهدات؟ قال: فينصح ويذكر فإذا بالحق، يعني من ينصحه؟ من هو أهل النصح؟ فإذا رأى أهل النصر هؤلاء أن هذا يعد الحق بمعنى أنه يرده، لا بمعنى أنه مجتهد لا يزال باحثا ولم يقتنع. وهذه نقطة جوهرية إخواننا يجب أن نذكرها، لا من أنفسنا أخطاء ولا في إخواننا أخطاء ولا إخواننا فينا أخطاء. قد أنصح أخي في خطأ ظهر لي منه، أو قد ينصحني أخي في خطأ ظهر له مني، يؤدي نصيحته، ثم في اليوم التالي يرى أن المنصوح لم يقبل النصح، أو بصورة أدق لم يستجب للنصح، فتراه مباشرة يقول انظر فلان يستكبر عن النصيحة، فلان لا يحمل النصيحة، فلان يرد النصيحة. لماذا تزكي نفسك وتطعن في غيرك؟ لماذا لا تكون نصيحتك غير صحيحة؟ انت مش ممكن. لماذا لا تكون نصيحتك صحيحة لكنك قصرت في إبدائها لأخيك؟ ممكن أم غير ممكن؟ إذا بعد هذين الوجهين ممكن أن تقول إذا اطمأننت أنك أديت الحق على وجهه وعلى أكمل صوره، وأنك شعرت أن هذا فعلا مكابر، ليس فقط لأنه لم يقتنع أو لا يزال يبحث أو ما أشبه ذلك، فحينئذ تقول بأنه كبر الحق. وهذا في الحقيقة قد لا نستطيعه نحن ولا نقدر عليه نحن، لأننا لا زلنا في بدايات البدايات، وإنما هذا يقدر على ضبطه وتقديره هؤلاء الربانيون من أهل العلم الذين أشرنا إليهم، أو الذين استطاعوا أن يربطوا قلوبهم بالحق والهدى ونهجه، لا أن يكون ذلك منهم أحيانا متأثرا ببعض الأمور ذات الشمال وذات اليمين. فإذا هذا الحق بعد نصحه وتذكيره وأمره ونهيه فيزجر ويهجر ومنه يحذر. إذا متى هذا يكون؟ يكون في مخالفة في أصول الاعتقاد أو في قاعدة أساسية من قواعد المنهج، بعد النصح والتذكير والصبر عليه، بحيث يشعر هذا العالم الناصح أن هذا المنصوح مكابر ومستكبر ورافض وراد، فحينئذ يزجره ويهجره ويحذر منه ويبعد الناس عنه. قال: فالحق أغلى والصواب أولى، وأما بتره وهجره قبل النصح والبيان فمن صنائع المتهمتين وأفعال الغلاة المتشددين. وكلمة متشدد اليوم لها معنيان، معنى صحيح شرعي ومعنى قبيح غير شرعي. أما المعنى القبيح غير الشرعي فهو ما يتداوله كثير من العامة إذا رأوا شابا متسننا ملتزما بآداب الإسلام وطلب العلم والحرص على الحلال فعلا والحرام تركا، يقول يا أخي هذا الرجال متشدد، وبعضهم يقول هذا حنبلي، يعني بقصد بكلمة حنبلي أنه متشدد، خاصة عند إخواننا المصريين ما تحنبلهاش، يعني أنه هذا متشدد إلى أبعد الحدود. هذا لا يقال، لأن التشدد وعدمه مرتبطان بماذا؟ مرتبطان بمقدار موافقة الشرعية ومخالفته. وما المعنى الصحيح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم. قد يكون التشديد على النفس بإلزامها بما لا يلزمها، وقد يكون التشديد على النفس بإبداء أمر غير شرعي للآخرين ظانا صاحبه أنه على حق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم غلوهم في دينهم. وهذا مثل ذلك. نعم، سادسا المرجئة. المرجئة فرقة ضلالة ومذهب عربي باطل ليس على نهج السنة وأهلها ولا منه، لكن لا نخرجهم من الملة كما نص على ذلك الإمام أحمد ونقل ذلك عنه شيخ الإسلام مقرا له في مواضع منها مجموع الفتاوى الجزء 12 في الصفحة 86 بعد 400 والجزء 23 في الصفحة 48 بعد 300. المرجئة إخواني ثم مرجئة من أصل الفعل وهو أرجع، وإنما وقع إرجاؤهم على صفتين: الإرجاء القديم وهو في إرجاء أمر الصحابة وما وقع فيه من فتنة أو بينهم، فهذا يكاد يكون اندفع. وأما الإرجاء الثاني أو بالمعنى الثاني فهو إرجاء الأعمال أي تأخيرها عن الإيمان، لأن المرجئة يعتقدون أن العمل ليس من الإيمان، وهذا ضلال عريض. ثانيا، المرجئة أصناف: ألف جهمية المرجئة، وهم الذين يقولون أن الإيمان معرفة فحسب، يعني الذي يعرف الله هذا مؤمن دون أن يقول ودون أن يدعي ودون أن يفعل، مجرد المعرفة. إبليس يعرف أم لا يعرف؟ يعرف. إبليس قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يحلف بعزة الله. بينما كثير من المسلمين اليوم يقولون حياة شرفي وحياة أمي، يحلفون بغير الله. بينما إبليس نفسه يحلف بالله، بعزة الله، بصفات الله، لكن هذه المعرفة لا تغني، لأنه أبى واستكبر وكان من الكافرين عياذا بالله. أبو طالب: ألم ينصر النبي محمدا عليه الصلاة والسلام حتى كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعة خاصة بإذن ربه في أبي طالب بأن يكون أهل أهل النار عذابا؟ كان يعرف، لكنه في النهاية لم يستفد من هذه المعرفة. رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول له مشفقا: قل لا إله إلا الله. فينظر، فإذا كبار أهل قريش يقولون: أترغب عن ملة أبائك وأجدادك؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فمات عليها دون أن يقول الكلمة التي يوافق فيها الخبر الخبر، أما مجرد معرفة دون إذعان ودون قول فهذه لا تفيد ولا تنفع صاحبها ولا في عقل القديم. وقد كفرهم بعض أئمة السلف لتجاهلهم. أشكل على بعض الطلبة وجاءني يقول: كيف أنت تقول بعض المجالس بأن المرجئة لم يكفرهم السلف بينما ورد تكفير المرجئة عن بعض أهل العلم الذين يقولون بأن الإيمان المعرفة فقط؟ فقلت له: هذه الكلمة وهذا سر المبحث، وقد كفرهم بعض السلف لتجاهلهم. إذا هم من حيث المرجئة دون أن يعول الأمر بهم ليصيروا الجهمية ليسوا كفارا، إن كانوا ضلالا فجارا مبتدعين ضالين، ولكن من حيث صاروا وغدوا جهمية فهم قد كفروا من هذه الناحية. باء الكرامية: وهم الذين يقصرون الإيمان على قول اللسان دون القلب، فهذا يلزم منه أن المنافقين مؤمنون، لأن المنافقين يقولون لا إله إلا الله، وإنما الخراب عندهم في ماذا؟ بل يفعلون أفعال الإسلام ويعملون أعمال أهل الإيمان، ولكن الخراب أين هو؟ في القلب. هؤلاء يقولون بأن الإيمان فقط قول اللسان دون القلب. هؤلاء منسوبون إلى محمد بن كرام أحد رؤوس البدع. جيل مرجئة الفقهاء: وهم الذين قالوا إن الإيمان اعتقاد القلب وقول اللسان وأخرج العمل عن مسمى الإيمان، يعني العمل عندهم ليس إيمانا. يلا يذكر شيخ الاسلام ابن تيميه هنا ان الخلاف هذه الطائفه خلاف لفظي ونزاع لفظي، خلاف سوري ونزاع لفظي. قال لماذا؟ قال لانهم ما قالوا ذلك، لكنهم يرتبون العقاب على تارك الاعمال. اذا هم يقولون بان الايمان اعتقاد القلب وقلب صار، العمل ليس من الايمان، لكن هذا العمل الذي ليس من الايمان عندهم ينبني عليه ثواب وعقاب. قامت الخلاف هذه الطائفه ماذا؟ هذا خلاف سوري ليس خلافا حقيقيا. ولكن شيخنا الالباني ابا عبد الرحمن رحمه الله في رسالته الباطعه النافعه العقيده الطحاويه شرح تعليق ينقل هذا القول عن ابن ابي العز الحنفي في شرح الطحاويه، ثم يفتعه ويقول بل هو خلاف حقيقي. والا هل من الخلاف السوري والمقبول ان يقال ايمان الفاجر كايمان جبريل؟ هذا شيء صحيح؟ هذا ليس سوريا، هذا حقيقي. وان كان سوريا في وجه من الوجوه لكنه حقيقي في وجوه اخرى. يكفي هذا البلاء وهذه الشناعة في أن يوصف الكبار والكبراء كجبريل وأبي بكر والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم بأن إيمانهم كإيمان الفساق، فإيمان الفساق كإيمانهم كإيمانهم. نعم، بل الأشاعرة الذين يقولون الإيمان هو التصديق فقط، طالما أنك مصدق حتى لا لم تنطق فهذا يكفي، هذا باطل، وهذا فيه التقاء من جانب مع مرجئة الفقهاء بل مع الجهمية والعياذ بالله تبارك وتعالى، وإن كان في جانب على ما فصله شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى، وهم جميعا على ضلال. وهنا تعليق يرجح شيخ الاسلام رحمه الله ان الخلاف مع مرجئة الفقهاء لفظي ليس الا كما في مجموع الفتاوى الجزء السابع في الصفحه 97 بعد ال200 والصفحه 95 بعد ال300. والصواب عندنا انه حقيقي كما رجحه وبينه شيخنا الالباني رحمه الله في كتابه العقيده الطحاويه شرح التعليق قبل اكثر من ربع قرن. وكلمه قبل اكثر من ربع قرن هنا مقصوده، لأن كثيرا من الذين يطعنون في شيخنا اليوم كانوا قبل ربع قرن يلعبون الكرة في الطرقات، وقد يكون بعضهم لا يزال في طور الحطام أو قبله بقليل، فإذا بهم يقفزون ليقعوا على رأس الجبل ويقاوموا الفحل وهم لا يعلمون ما رؤوسهم ستنكسر وأن قرونهم ستنفرد ولو بعد حين. يا ناطح الجبل الآن ليكلمه أشفق على الرأس، لا تشفق على الجبل، هذا جبل. أما أهل العلم الأكابر فجميعا يقرون بأستاذية شيخنا وإمامته في السنة ونصرة عقيدة السلف. ولعلي ذكرت في أكثر من مجلس قول ذاك الجاهل الذي كان يتطاول في بعض المجالس فيقول الألباني مرجع، الألباني مرجع، فقيل له ايش يعني مرجع؟ قال انا لا ادري، المهم انه مرجع، لا ادري، المهم انه مرجع. وهكذا هؤلاء، فانك تسأل واحدا من هؤلاء، تسأل واحدا من هؤلاء ايش يعني مرجع؟ ومن اقسامه؟ وما هي وجوه الخلاف الحقيقية أو غير الحقيقية فيه؟ لم يعلم ولم يعرف. فمن عرف علم لا يستطيع أن ينزل هذه النظريات على الوقائع، بل سيخبط خط عشواء. وهم جميعا على ضلال، وإن تفاوتوا في قدره وحجمه، وإن تفاوتوا في قدره وأقول حجمه. ثالثا، ومن يستشمع أقوالهم المدلة وعلى تنوع فرقهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن شر وأن إيمان شر العصاة كامل تام كإيمان أكبر الطائعين، نسأل الله العافية. كما قلت تصور هذا الاعتقاد كاف في رده وفي بطلانه، مجرد تصوره. ومثله قول بعض فسادا لا يكون الإيمان صحيحا إلا إذا كان كاملا. هذه بدعة جديدة أشبه ما تكون ببدع المعتزلة، أشبه ما تكون ببدع المعتزلة والعياذ بالله، بل هي من بدعة الخوارج والمرجئة. معا هي خليط من بدعة الخوارج والمرجئة. هنا تعليق، وإن كان هذا القول نفسه يحمل بيانياته لمعنى الخارجية أيضا، إذا أصل سمعة الطائفتين واحد كما سنبينه في المبحث الآتي. أي الخوارج عندما كفروا بالمعصية لأن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، فقالوا إذا نقص بعضه انتفى كله، فمن هنا قالوا إيش؟ أي نقص فيه إبطال له كله. والمرجئة أيضا قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وبالتالي أي نقص فيه لا يذكر بكمال وهو كامل. فابتدعوا بدعة ثم افترقوا، صارت مشرقة وصرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. وأما من قال إن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وإنه قول وعمل، فقد برئ من الإرجاء كله أوله وآخره، كما قال أئمة السنة الإمام عبد الله بن المبارك والإمام أحمد بن حنبل والإمام البربهاري وغيرهم من أئمة أهل الحديث رضي الله عنهم. والتشقيق على هذا القول أو التشويش خيال وافد وجهل بارد. كأننا رأينا بعض الناس يقولون هذه القاعدة لا تكفي في اعتبار القائل بها سنيا إلا أن يوجد شروط أخرى، ولو تأملت هذه الشروط الأخرى لم تجدها صحيحة ولا قائمة. وبالتالي يكون هذا عندهم بابا من أبواب التشقيق والتشويش والتهويش على أهل العلم وعلى عقائد أهل السنة. رابعا، أصحاب المعاصي صغائر وصغائر دون الشرك ممن هم من أهل القبلة واقعون تحت طائلة الذم والوعيد، كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه القاعدة تسمى عند أهل العلم بقاعدة إيش؟ الوعد والوعيد، أن الله منفذ الوعد وأما وعيده فهو بالخيار، وهذا الخيار هو المبني على هذه الآية الكريمة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لا نكره لله شيئا. قال فإذا تلبس بشيء من ذلك، أعني أو نعني الصغائر أو الكبائر، استحلالا فضلا عن وقوعهم في أي نوع من أنواع الكفر الأخرى، ارتدوا وخرجوا من الملة بالشروط المعتبرة، وجود الشروط وانتفاء الموانع. ونقول هذا كله في من؟ في من واقع شيئا من النواقض ممن هو مسلم. أما بعض الناس يقولون يا أخي فلان فلاني الكافر لابد من وجود شروط انتفاء الموانع، نقول هذا كافر أصلي ولا يوجد إلا كافر أو مسلم، فطالما أنه ليس بمسلم فهو كافر. الكلام عن المسلم الذي واقع شيئا من النواقض. نعم، ما في هذا القدر كفاية. ونصلي ونسلم على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هنا بعض الأسئلة، نجيب على سؤال أو سؤالين في الدقيقتين الباقيتين. لكن يقول ما حكم الصلاة في البيت؟ لا احنا نصار في مفادنا. الأخ يسأل عن أصل تسمية المرجع. نحن بينا أن أصل التسمية من إرجاء الشيء وتأخيره. يقول الأخ ما معنى كلمة التجهم لتجهمهم؟ التجهم بدعة مشهورة نسبت إلى رجل اسمه الجهم بن صفوان. والجهم بن صفوان من كبار أهل البدع الذين عرف عنهم أكثر ما عرف تعظيم الله تعالى عن صفاته فضلا عن دلالتهم في مسألة الإيمان هذه التي نحن فيها وذكرناها. لكن يسأل يقول ما ربما يقول قائل وقد قال هل كلام الشيخ الألباني أصح من كلام شيخ الإسلام في مسألة ترجية الفقهاء؟ وهل يظن أن ابن تيمية قال ما قال بدون علم وتثبت والألباني أعلم منه؟ ومن المعلوم أن شيخ الإسلام مستعد مطلق وحوى من العلم ما لا يباليه أحد، فنرجو الإيضاح. نقول ترجيح العالم قول عالم آخر على قول عالم ثاني ولو كان هؤلاء العلماء أكبر منه وأجل منه لا يلزم منه أولا أن هذا أعلم من ذاك، ولا يلزم منه ثانيا أن ذاك آثم أو مبتدع أو منحرف، وإنما يلزم منه في الأول أن الصواب مرتبط بالدليل، وبالتالي ليس المخطئ بأعلم من المخطئ. والأمر الثاني أن المخطئ مجتهد فله أجره حتى على خطئه وإن كان ذاك الذي أصغر منه يخطئه. فهذه الأمور التي يبنى بعضها على بعض بدون بينة وبدون حجة وفقط بمجرد الأقيسة العقلية لا تثبت بالحكم الشرعي ولا تثبت في البينة العلمية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.